منعنا فيه خضار ني وخضار مستوي، سواء أشباه الكوسة والبامية والمسبكات والبسلة والبقوليات بالأخص هي والورقيات، ما بناكلها. البطاطا منعنا فيها ألياف، كل حاجة هتظهر فيها ليفة طويلة مش بتاعتك، مش بتاعتك اصلا. لا البصل والثوم دول يا عم بناخدهم الطعم بس، الفليفر. بص الطماطم لا ممنوع، يعني مفيش طماطم، الطماطم ولا اي موالح واي حاجه لونها اورنج، زي ما الجزر منعته ومنعت المانجا ومنعت الكاكا ومنعت الفلفل الالوان، كل اي حاجه اورنج ما بحبهاش.